وصايا للرجال وللأزواج والشباب المقبلة عشان تعرف. كان جاي كده مجرد تعليقات وناس يقولوا لي إيه هو إحنا مش عارفين نفهم المرأة ومش عارفين نفهم، وبعدين يعملوا يجيبوا لي كتاب مش عارفة طوله قد إيه وعرضه قد إيه، يقول لك ده الكتاب اللي بيقول لك عشان تفهم، ده القاموس بتاعها، كأنها لا تفهم يعني. مع الموضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا جدا. لو أنت حابب تكسب اهتمام زوجتك وقلبها، حب المرأة عامة، وتكسب احترام وحب زوجتك، يبقى تعالى معايا النهاردة وهات ورقة وقلم أو سجل الحلقة. أنا عارفة أن أنتوا بتحبوش تكتبوا، الدنيا عندكم بصرية، خلاص اسمع الحلقة النهاردة وشوفها كويس، بحيث ان انت تبقى عارف ولو حتى خطوط عريضة عشان ما نقعش في ايه. هي عاملة كده ليه؟ انا متجوز نكدية، وهي مش نكدية والله، انت اللي مش عارف الكتالوج بتاعها ماشي ازاي. طبعا بصي بقى النهاردة حلقتك وهتفضلي مبسوطة. انا عارفة النهاردة الزوجات كلها يقعدوا يبعتوا، تقولي ببعت له اللينكات على جروب العيلة، ابعتوا براحتكم، المهم ان احنا الكلام ده نبقى على الاقل سمعناه. لكن في ناس تيجي تقول لك في المشاكل ايه؟ مين قال ان هو المفروض اعمل كده؟ يا ابني عشان انت ما حدش قال لك فيبقاش اصل يعني انت عشان ما سمعتش الكلام ده فما يبقاش ان دي حاجه طبيعيه ودي حاجه اساسيه وفي تكوينه المراه. والنهارده هنشرح الكلام ده. خلونا في البدايه نقول ان في جانبين لازم يشبعوا، دي وصيه للرجال، في جانبين لازم يشبعوا عند المراه. جانب مادي اكفي ماكلها ومشربها وكسوتها وده الحديث، وجانب تاني عاطفي، وده للاسف كله بيقع فيه. يقول لك ايه ما انا مش عارفه اديتها، ما انا جبت لها. لا لا لا، جانب عاطفي خلاف الجانب المادي خالص. بتكفيها الكلمه اللطيفه، اللمسه الحنونه، الهديه ومشاعر الحب والاحتواء. والنهارده هندي امثله عشان ما بنحبش نقول ايه كلام كتير كده، ندي امثله. لو قدم الرجل للمراه دعم عاطفي، ده بيمنحها ثقه على فكره واطمئنان وامان. وفاكرين احنا دايره الامان دي عند المراه عاليه جدا، راحه، بتزداد حب وعطاء واخلاصها لبيتها ولابنائها مش بس لزوجها. المراه بتحتاج دائما وكل يوم يشعرها بالاهتمام والاحتواء ويدللها ويهتم بيها، مش يوم كل 200 سنه. ها يقول لك مش انا لسه قايل لك وخرجتك وجبت، يا ابني ده من 200 سنه فاتوا، انت بتتكلم في ايه؟ ما فيش. طيب خلونا النهارده نقول المخاطر بتاعه لو انا ما عملتش كده، لو انت كزوج وكراجل ما عملتش الاشباع في الجانبين دول، حاجات خطيره جدا. حالات عجيبه جدا جدا في موضوع الطلاق. واحده غنيه جدا، مستوى مادي ميسور والعيشه ميسوره، في راحه، وراحت هي تتطلق وتطلب الطلاق عشان راجل، تتجوز من راجل عامل بسيط جدا جدا بس اهتم بيها وحسسها بقيمتها. طبعا ده مش مبرر لفعلتها ابدا ابدا، ده ذنب، عدم الالتزام بالاسلام كنظام وكيان ودين شامل، والمعاملات اللي فيه او خلو القلب من تقوى الله والخوف من الله، وكمان عدم معرفه كل طرف باحتياجات التاني، دي مشكله. وازاي نشبعها؟ الحلقه دي عشان كده، الحلقة دي عشان ما وصلش الحالة زي دي. الموضوع مش فلوس، لا خالص خالص، في جانب عاطفي لدرجة انت حتى لو ما معكش فلوس هي ممكن تغفر، لا ده ممكن تشيل تبقى أصيلة معاك لآخر درجة. ليه؟ عشان انت راجل مقدر. يبقى المشاعر مهمة جدا جدا عند المرأة. قصة تانية لزوجة عروسة سنة بتعيط وتبكي، أنا عايزة أروح لعند بابا، أنا عايزة أروح في بيت أبويا، وتقعد تسمع من الزوج يقول لك ده أبوها مدلعها، دي بتاعت أهلها وبتاعت، بص مش أمها، ده أبوها بقى. ولما حضرت الطرفين لقيت زوجها قاسي عليها جدا ووالدها حنون جدا. ايه اللي هيخليني اقول كده واوصف وانتوا عارفين انا بحب اداه التوصيف بتاعه المشاعر الصحيحه؟ بص ابوها قايل جايب لها المناديل حطها شويه، وقاعد راح جايب لها كوبات ماء ساقعه، شويه لما انفعلت يقوم قايم مخصوص وراجل كبير يطبطب عليها، بعكس زوجها بقى لازع في الكلام، بطلي دلع وانت عيله صغيره، هو انت مش عيوطه دايما كده؟ كم كلمات سلبيه في 12 دقيقه، حاجة غير عادية، كم الكلمات السلبية دي محبطة، بعكس والدها تماما. يبقى هي هتختار مين؟ الحنان، الجانب الحنون. نصيحتي اكسبها وخليك رجل الحب الأول في قلبها. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. المرأة مستعدة يا جماعة تعطي عمرها كله للي بيهتم بيها، وتعطي قلبها كله وحياتها للي بيحبها ويقدرها. اهتم بيها، وعشان تكسب قلبها وتبقى بالوصف اللي انا بقوله لك بقى الجميل ده، اهتم بيها. طب ازاي اهتم بيها؟ يعني اعمل ايه يعني؟ مش انا كفايه مطحون؟ لا لا لا، في انا اقول لك شويه اشكال الاهتمام بسيطه ولا هتكلفك يعني تعب جسدي ولا اي حاجه. خصص لها وقت كل يوم، ربع ساعه، 12 دقيقه، 10 دقائق، يعني ما يقلوش عن كده. كلمها، تعهدها، تفقدها ازاي؟ في يومك عامل ازاي؟ اسمعها اسمعها اسمعها اسمعها اسمعها. الحلقه خلصت من هنا لاخر الحلقه هفضل اقول اسمعها. خصص لها خروجه شهريه او اسبوعيه حسب ظروفكم، المهم هي تستشعر ان هي محل اهتمام في قلبك، ده مهم جدا على فكره. عاوزها تحبك وتقدرك يبقى امدحها، فاكرين الحلقه اللي قلنا شجعها وامدحها واتكلمنا حلقه كامله على الموضوع ده، وقلنا الخطوات تمدح زوجتك ازاي وتقول لها كلمات تشجيع ازاي، وافتكر ان كان هناك اقوام كان عندهم عيوب بس ستروها ما اتكلموش فيها، عملوا ايه؟ مش بقى ده انت وانت وانت وانت وعندك كذا ودي اللي جايه ده بنتك روحي شوفي بنتك مش عارف والناس لا لا لا وعلى جروب العيله دي عملت ايه ده؟ تركوا القوم اللي كان فيهم عيوب دول، تركوا الحديث عنها وستروها اختفت. أقوام تانية بقى ما كانش عندهم عيوب فابتدوا يعيبوا على نفسهم ويتكلموا فظهرت فيهم العيوب. المدح بيعزز السلوك الإيجابي وبيختفي تدريجيا على فكرة السلوك السلبي. امدح صفاتها الشخصية، هي جسدها شعرها لبسها، امدح أفعالها أقوى. جزاك الله خير كتر خير يا ست الكل ده تسلم إيديك. إيه يا بطة ده؟ إيه ورق؟ أي حاجة يا عم أي حاجة يعني ما بقاش الدنيا طص واحد اتنين تلاتة كده. امدح أقوالها، لو بتهزر اضحك حتى لو النكتة بايخة يعني. أي حاجة المهم هي تحس إن في شكل وسمت في البيت وإن هي محل يعني نظر وتقدير من زوجها، ده جزء. خليك سندها ودافع عنها، ولو حد أذاها أو سخر منها أو رماها بكلمة كده ضايقتها تلاقيك واقف جنبها بتدافع عنها. مش أه والله عندكم حق، أما أنتوا شفتوا حاجة؟ أما أنا عايش بقى وشايف. لا لا، هي شايفاك أمانها بعد الله سبحانه وتعالى وانت مصدر حمايتها. هحكي لكم على قصة الأمان والحكاية دي وخليني واقفة شوية. كان في حالة طلاق والزوج رافض تماما ان هو يرجع. ليه؟ قال انا حسيت ان زوجتي بتكلم واحد فانتهت خلاص القصه. انا لا يمكن يا ابني حسيت في يعني ما تعملش، لازم في بينه ولازم في كذا ولازم كذا. لا هي بتكلم فلان. اما رحنا لفلانه انت بتكلمي؟ قالت لي لا ما كلمتوش بس انا ناويه اكلمه. ليه يا بنت اصلح حالك وزوجك كذا؟ قالت لي هي بس بفكر في موضوع العيال. طب ايه؟ قالت لا فلان ده لما بيحصل موقف ويلاقي عندي حاجه الاقي هو اول واحد، هو قريبهم يعني قريب الزوج والزوجه بس قرابه مش درجه اولى يعني قريبهم من بعيد، وبعدين الاقيه هو اللي جاي والاقيه هو اللي يحميني، ولما يحصل حاجه مثلا ونلاقي لما ولا في تجميع للعيله كلها وبتاع هو اللي يقعد يدافع عني وكذا وكذا. ده حنين، انا ليه ما اروحش الحنين؟ بس انا لسه ما كلمتوش. طبعا يعني بغض النظر حلينا المشكله ازاي، بس شوف القصه بتقولك انا ببقى حاسه بالامان لو هو موجود في القعده. انا بسال الاول التجميعه فيها وفلان، لو ما فيهاش ما اجيش ومش عايز اجي. استبدلته بزوجها ليه؟ عشان ما هوش فاهم كتالوج. الحلقه دي يا ابني عشان تفهم الكتالوج. لما تيجي تكلمها ينوبك ثواب يا ابن الله يصلح حالك. لما تيجي تكلمها وببص لها ما انتش معرض عنها، ما انتش مشغول في اللاب او التاب بتاعك، ويلا خلصي انت عاوزه ايه بسرعه ورايا شغل. ها كلمي بقى الهيافات اللي انت بتقوليها. او بتكلمها كانها واحد صاحبك مثلا وتزقها لو قالت كلمه كده بتعبر مشاعرها ما عجبتكش الكلمه كلمي عدل، يوم جايزه ايه كده او اذيها. على فكره بيأذي المشاعر جدا وتخليها تزهد في الكلام معاك وتلتزم الصمت. مشكله يا جماعه الخرس الزواجي ده والصمت الزواجي انها بتفقد شغفها في الحياه معاك، حيويتها، روحها المرحه، ضحكتها وروحها المرحه دي اللي بتضيفها على البيت كله تدبل. وترجع بقى تقول ايه زوجتي اتغيرت، دي نكديه. طب ما انت اتغيرت ليه؟ جميل. لما تيجي تحكي لك حاجه، دي الوصيه رقم 4، لما تيجي تحكي لك حاجه او تقول رايها ما تستحقرهاش، ما تصغرش وتسفه من كلامها. انت ما انتش فاهمه حاجه، انتوا عارفين حاجه اقعدوا بس كده، انتوا قاعدين في المراوح والطراوه وكده واحنا اللي ايه المواضيع الهايفه دي؟ يا سيدي هي هايفه عندك انت الله يصلح حالك، لكن هي شايفاها عندها حاجه كبيره جدا شغلاها قلقانه منها. طمنها، هي بس عايزه من طمنها. انت يا عم يا كبير انت مصدر الامان عندها، فانت محتاجها منك كلمه تطمين، منتظر منك كلمه تطمين واحده لانك امانها بعد الله سبحانه وتعالى. الوصية رقم 5 أشعرها بعدم الاحتياج لغيرك وأنك موجود وقت احتياجها ليك وأنها ممكن تعتمد عليك. مش روح أنت بس خلصي مشاويرك وحاجة البيت وبعدين إن شاء الله بروح، أو أنت روحي الاجتماع بتاع الأباء بتاع المدرسة، أو أنت شوفي مين اللي بيخبط على الباب وأنت قاعد. حتى أبسط الأشياء فين الراجل هنا يا جماعة؟ فين الراجل؟ لا وترجع تقول أصلها مسترجلة وزوجتي نجمها مسترجلة عشان إيه؟ علشان في زوجك اتكالي ولا إيه بالظبط؟ الوصايا دي حاجات بسيطة لكنها تكاد تفرق جدا جدا جدا في قلب وعقل المرأة. الحاجات دي لو انت عملتها كزوج أو كخاطب أو كمقبل على الزواج لسه وشاب ولسه تفهم طبيعة اللي بتقولي لا ده قاموس قد كده عشان أفهم، والله أبدا ولا قاموس ولا بتاع. اشبع الحاجات المادية اللي أنت مأمور بها شرعا، واشبع الكلمة الطيبة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بالدعم العاطفي للزوجة، وأنك أنت تكت البسيطة اللي احنا قولها عليه. احنا خلصنا وصيتنا كده، ان شاء الله نبتدي بقى مع النساء. استعدوني بقى ان شاء الله من الحلقة الجاية نشوف ايه الوصايا اللي تعمليها عشان فعلا تبقي محل ده، انت تبقي في سويداء القلب بتاع زوجك. ان شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع بسرعة على الاسئلة بتاعتكم. ان شاء الله النهاردة معنا كم من الاسئلة لا بأس به، ندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نكفيه. وابشركم تاني ان احنا باذن الله يوم الخميس عملنا حلقه زياده اجابه فقط على الاسئله بتاعتكم، منتظره بقى. احنا يعني مش هنختار موضوع، هناخد الاول الاسئله متاخره عشان الناس ما تزعلش، وبعد كده نخصص لكل حلقه اسم وناخد الاسئله اللي تخص المشكله دي تحديدا. ان شاء الله فصل قصير وارجع لكم بسرعه، استنوني اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. تقريبا كان في حد كاتب فوق حاجه اللهم رضاك والجنه، هم بيردوا عليها يقولوا لها ما تزعليش نفسك، مفيش حاجه تستاهل. انا ما اعرفش ايه اللي انت كنت كاتباه، بس مفيش حاجه تستاهل نزعل لما بس نعصي الله سبحانه وتعالى. بالله عليك يا دكتوره ام جاد ورينات بتقول ازاي اجهز اولادي يبقوا دعاء لله. الله، ايه الاسئله التحفه دي؟ ايه الخطوات اللي نمشي عليها سن 10 و13 سنه؟ احنا بلد اجنبي. بص يا ام جد، جيبيهم للمخرج. بص يا ام جد، اولا انا بحييكي على سؤالك ده، وسواء في بلد اجنبي والكتب، بس فعلا لما بتبقي في بلد اجنبي بيبقى الامر انت عارفه انت بتبقي شايله هم فعلا. بس سؤال تحفه جدا، انا احيي كل ام تبقى حاطه الهدف ده، انا عايزه اولادي دعاء الى الله. بص يا بنتي، لما انا اخلي عايزه اولادي يشيلوا هم حاجه، او عايزه اولادي يحبوا امر معين، او عايزه اولادي يتبنوا فكره معينه، احفزهم ليها ووريهم ايه جمال الفكره دي، وايه المردود اللي هيعود عليا في الدنيا والاخره من الامر ده، وكيف يحبني الله لو اتبعت الامر ده. طبعا انت بتدوري على مدارس شرعيه، ما فيش مدارس شرعيه الحمد لله في اي مكان، ولقيتي الفكره اطرحيها على شيخ من المشايخ او حد من المراكز الاسلاميه اللي موجوده يتبنى فكره المدارس الاسلاميه او المدارس الشرعيه، وتشجعوا له انا هعمل لك دعايه وهجيب لك بص الاولاد صاحباتي كلهم، وشجعوه على الفكره وان هو يبتديها. طبعا بيبقى في شكل المدارس الشرعيه البدائيه، يعني مثلا بيبقى القران بياخدوا مثلا الخمس اجزاء الاخره او الثلاثه في مرحله، يعني من عامه لقد سمع، وبعد كده الجزئين لحد الخامس الاحقاف في مرحله ثانيه، وبعدين بياخدوا ال40 النووي، وبعدين بتاخدي او الحكم اللي هي الاحكام برضو بتاعه ال40 النووي يعني، او الشرح بتاعها، وبعدين بياخدوا السيره، بياخدوا جزء السيره كله، بياخدوا المرحله المكيه والمرحله المدنيه، وبعد كده بياخدوا عقيده، وبياخدوا بقى في العقيده حتى المدخل في العقيده. لكن هو طبعا الافضل ان احنا ندرس الثلاث حاجات، التوحيد الخاص بتوحيد الربوبيه والالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. الحاجات دي اساسيات، المفروض مش هي تندرس مدرسه، لا ده رقم واحد المرحله الاولى. والمفروض ان كل زوجه وكل امل لله وعبد لله يكون عنده المعلومات دي على الاقل. انا ماشي على الاقل دي حاجات اساسيه وبدائيه. طيب ما فيش، اعمل ايه؟ اعملي انت لاولادك الكلام ده، واتفقي مع باباهم إيه انت تتعلمي ان شاء الله. احنا كنا قلنا ست وصايا في التربيه، نحاول نعيد الحلقه تاني. احنا كنا خدنا منهم خدناهم كلهم، بس نعرج عليهم تاني. ست وصايا منها اتعلمي وعلمي اولادك. اول وصيه اتعلمي وعلمي اولاد، مفيش المنابع التربيه، مفيش المنابع الدينيه، اتعلمي وعلميهم. هاتي فيديو لشيخ 3 دقائق 5 دقائق كذا ويشرح وحفزيهم، اللي هيفهم الحديث ويجيب لي عليه، اللي هيفهم الايه ويحل على الشرح بتاعها هيبقى له الامر الفلاني. تحفيز وتشجيع، تحفيز وتشجيع، تحفيز وتشجيع، بس الاول اوريهم الهدف ومردوده عشان هم يتبنوا الفكره. ادعو الله سبحانه وتعالى يجي يحفظ اولادك ويجعلهم من الدعاء الى الله، ويشرفهم بشرف الكلمة عن الله سبحانه وتعالى. أفضل شيء إنك تدعو إلى الله وتتكلم عن ربنا وتعبد القلوب لله سبحانه وتعالى. كان في كلمة جميلة لملك ابن دينار بيدعي، وهو بيدعي في قيام الليل بيقول اللهم لا تعذبني، جميل الحتة دي خلونا عيط والله، اللهم لا تعذبني حتى لا يقال عذب من دل عليه. شفتوا بيقول ربنا إيه؟ ما تعذبنيش عشان ما يتقالش أنا كنت بقول عليك وبدل الناس عليك فيقال عذب من دل عليه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا وإياكم يعني من شرف الدعاء. اللهم أمين، اللهم أمين. نبعت الأسئلة إزاي؟ بعتوا الأسئلة على الواتس، الرقم الواتس هو موجود على الشاشة، بعتوا الأسئلة على الواتس وإن شاء الله نجاوبوا عليها، أو تبعتوا هنا كان على اللايف وأنا كنت أشوفها في الفترة دي. الحمد لله ربنا اكرمني. امه الله بتقول ربنا اكرمني السنه دي بالحج، ولو انا احرمت وانا حائض. بصي عندنا برنامج الشيخ سامح الجبه سبت واربع تقريبا في نفس ميعادنا الساعه 4 بتوقيت القاهره، ممكن تبعتوا له الاسئله الفقهيه دي. عندنا اسماء سامي بيحبك في الله، ربنا يجمعنا على الخير وارزقنا الثبات. ابني 10 سنين وبدا يسال عن مرحله البلوغ، وللأسف الشديد الأب غير متواجد وما فيش حوار بين الأب وابني، وحاولت كتير أقرب بينهم بس للأسف الشديد أي حوار بين الأب وابني بينتهي بكارثة. وابني طفل حساس جدا وبحاول أجعله راجل بحق ولا يتأثر بعصبية باباه. الأب عصبي والمفروض أبدأ أتكلم على أنتي، أبدأ أتكلم معه على مرحلة البلوغ إزاي لأنه بدأ يسأل ولازم الإجابة عشان لا يسأل شخص آخر غير آمن. بصي يا مين السؤال؟ أسماء سامي. لازم في حوار ما بين، لازم يجد قناة للحوار بينه وما بين وبين ابنه. بقول له يا ابني انت تحاسب شرعا على ابنك ده وتسأل عليه شرعا، انت مسؤول عنه والله سبحانه وتعالى هيحاسب. انا كأم ما ينفعش انا اتكلم في البلوغ مع الشباب، وما ينفعش ان انا اقول له الا اذا الاب مش موجود، متوفي، حصل طلاق، ما فيش جد ولا عم ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال، ما فيش راجل في العيلة، وانا لوحدي اللي بربي اولادي ببتدي اتكلم. فقلنا في الامر ده يعني بخطوط عريضة وبألفاظ علمية، والبادي لانجوج بتاعتي بتبقى ثابتة جدا، ما بضحكش، ما ببينش ان في حرج عشان هو ملفتش نظره. أعلمه سنن الفطرة، المفروض ان سنن الفطرة احنا بنعلمها من الفترة من قبل كده من 7 سنين، ازاي ان هو يستنجي وازاي ان هو يعمل ينظف نفسه وازاي ان هو الامور بتاعته ضوافره وجسمه، بتبتدي من 3 سنين واحنا بنقول بنعلم النظافة الشخصية. بياخد حاجة اسمها فقه، المفروض ان هو ده واخد فقه الطهارة. فقه الطهارة فيه ازاي اتوضى، ازاي استنجي، ازاي اغتسل غسل الجمعه، وببتدي من معاه من غسل الجمعه. حاجات البلوغ وكده الكلام فيها لو ما فيش، لكن انت ابوه موجود يعني اسماء، ابوه موجود، فاحنا ليه نلغي حاجه هي موجوده؟ المفروض ابوه يتعلم لغه حوار مع ابنه، وقولي له كده ابنك في مرحله بدل ما يعلمه حاجه غلط او ينكسه الفطر. يعني بيقول لك كان ابني طبيعي جدا جدا لحد ما عرف فلان وابتدى يقول له لا انت كبرت، وفلان هو اللي مصدره في التعليم الجنسي، وهو اللي بيعلمه ازاي، وهو اللي بيعلمه مش عارف، قلب له الدنيا وبقوا شاذ مع الشواذ. طب وليه ليه نودي يعني نودي اولادنا في الاتجاه ده؟ فانت تكلمي ابوه وقول له انت تسال شرعا على الامر ده، وانت المفروض تجد قناه حوار، ممنوع تماما العصبيه، وكلم ابنك في الامر ده وفهمه يعمل كده انه هيتقبلها من الراجل اللي زيه. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تتصلي تاني وتقولي الدنيا بقت تمام. عندنا مش عارفه مين بيقول الله يرحمك يا دكتور. اللهم امين، الله رحمة تجوز على الحي والميت، يا الحمد لله حمدا كثيرا. طيب ربنا يرحمنا جميعا والرحمة تجوز على الحي والميت. لو سمحت يا دكتورة تردد القناة، عارفين السؤال ده أنا هعمل فيه إيه؟ تردد القناة 1268 أفقي، معدل ترميز 5/6، مواعيد برنامجنا حد وثلاث وبقى خميس إن شاء الله من أول خميس ده وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناة وطن. يعني عيب الكلام ده بقى، خلاص إحنا حفظنا بعض. أحبك في الله ما شاء الله عليك يا لوران، الله وإحنا أحبك الله. لو سمحت عايزة أسأل عن حاجة لازم أتواصل معك، اكتبي السؤال وابعتي على الواتس وإحنا عندنا إن شاء الله يوم جاي. قاسم بتقول لو سمحت يا دكتورة إيه الحل مع الأطفال اللي بتوصل الكلام أو المواقف بشكل خاطئ فيحصل مشاكل، أعرفهم إزاي إنه غلط؟ أقول لهم حبيبي أسرار بيوت، الكلمة اللي بتتقال جوه البيت سن كام بنعلم الكلام ده؟ من سنتين ونص لما بتيجي يتكلم اصياي بيوت اصياي بيوت، وبتبقى في نشيد جميل وبنعمل حفله ان الحاجه اللي جوه البيت ما ينفعش تطلع بره، واللي يسالني في التليفون ما ينفعش اقول له معلومات، واللي بيطلع بره ما ينفعش افتح الباب على غريب ولا يعني دونت توك تو سترينجر، خلاص ما نتكلمش الغرباء. طيب لو كان حد قريبه بيسال كذا انا دي امي تقول او ابي يقول. طيب اذا كان بقى ان الكلام جوه البيت يعني حاجه اسمعها من ابي فجاه قالها لامي، او حاجه اسمعها من الام راح قالها للاب، اللهم بارك دمي بقى بص اتكلمت عليك هي وجدتي امبارح وخالاتي وقعدوا يقولوا عليك كذا وكذا وكذا، ما هو انت عبيط وهبل عشان هي قالت كده، خالتي قالت سمعتك كنت بتقول كده. ونقل الكلام لازم افهم ان نقل الكلام ما ينفعش، وان ساعات احنا ممكن نفهم الكلام بجزئيه وما نفهمش بقيه محور الكلام، فما ينفعش انقل الكلام. ووضح الصوره واشوف حالات، احكي قصه الاسراء والمعراج والناس اللي بتنقل الكلام وشكلهم ايه والنبي عليه الصلاه والسلام شافهم ازاي في الرحله دي، ده بتبقى قصه جميله جدا وبيبقى خلق وسلوك بيقعد معانا بتاع حوالي شهر لثلاث شهور. اسرار بيوت ما ينفعش ان احنا نطلع اسرار البيت بره ودول الصغيرين، وبعد كده نقل الكلام، وبعدين اللي حصل في الاسراء والمعراج ونعمل بقى قصه وحكايه ونشوف اختبارات ونشوف حتى لو بينه وبين اخواته. هو انا سالتك طيب انت قلت من ورايا ايه من وراهم انت؟ طب قلت لهم ان انا هقول لامي؟ طب ما ينفعش الا لما تقول انت كان ممكن تنصحهم او كذا، حتى بينه وما بين اخواته، فما يطلعش فتان ولا نقل كلام ولا خرب من هنا لين. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال. غصن الزيتون بتقول بنتي عندها 13 سنة وعنادية والصلاة تقيلة عليها وأنا تعبت معها جدا جدا، ماذا أفعل؟ بصي يا غصن الزيتون، بنتك عندها مشاكل في موضوع الصلاة ومتساقلة الصلاة وعنادية والكلام ده، موضوع الصلاة مش عايز عندي، موضوع الصلاة عايز 21 21 21، ثلاث سنين بقول صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي يلا نصلي يلا نصلي. انا بعمل ايه؟ بنكرر وما زهقش. ثلاث سنين في الخمس صلوات بقول صلي. كنت لسه بحكي لمجموعه من الامهات في موضوع التربيه، بقول لهم ازاي اعرف بيت بنتهم السنه دي في ثانويه عامه، كانت الام بتعمل ايه عشان تصحيها صلاه الفجر؟ وتقول لك امي كانت بتصحيني، واحنا شوف المنظر يعني، كانت ثلاث سنين وتصحيها وتعودها، خمس سنين تقول لها يلا عشان اوديك، فالبنت على السرير نايمه خالص يا عيني وعينيها كده ونايمه خالص، واحنا كنا الليله دي بايتين عندهم، تقول لها يلا عشان اوديكوا يا السرير يلا مش عارفه ايه، وكان في ميه ها وتوديها، والبنت يلا صلي حبيبتي البسي تلبسها كده وتصلي وتصلي وهي على السرير كده، حاجه تحفه جدا جدا طبعا. يعني من ضمن الحاجات اللي البنت بعد كده خلي بالكم، هو الشغل على ايه؟ على اللاواعي. المخ ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال، فالبنت لما كبرت تقول لا أنا كنت بصلي وكانت المية بقى نكبها على السرير وتوضع على السرير وهي فاكرة كده، مع إن ما كانش في مية، لكن هي مخها جاب إيه كده. افتكروا لو كل واحد فينا عنده حاجة من الطفولة فاكر إنها حصلت، إيه ده مش إحنا كان عندنا شجرة من الدور الخامس للدور الأرضي وبننزل نتسلق عليها؟ يا ما كانش فيه كده، لكن ممكن الواحد مخه يجيبه كده. مرة قعدت أقول له يا ابني كان في شجرة عند ستك صدقني. ما كانش فيه كده. فاللاواعي يصور الأشياء والحاجات كأنها حقيقة لو عد عليها زمن وانت ما انتبهتيش عليه. فالبنت مصدقة وعودتها على كده، الخمس صلوات بقول صلي صلي صلي صلي يلا نصلي. ايه رأيك في الحجاب ده؟ ايه رأيك في إسدال الصلاة الجميلة؟ ايه رأيك في السجادة دي بتاعت الصلاة بتاعتك؟ ايه رأيك في كده؟ ما تيجي تصلي بيا ها؟ تعالي نصلي جماعة يلا أنا وانت. وبيذكرني الأذان أذن يا أولاد، واحنا بنقول في ثلاث مراحل علشان بس إن أنا أذكر. أول فترة بعمل علاقة حب بيني وما بين أولادي، للي أولادهم ما بيصلوش أو مكسرين في الصلاة، بعمل ما بقولش في الثلاث أسابيع الأولانيين دولت حاجة عن الصلاة خالص، كأن بفصل بقى لأن أنا زعقت لها وضربتها فارتبط عندهم أنت بتقولي كده عشان أصلي مش مصلي، أنت بتحبيني عشان لا، فإحنا بنقطع الكلام خالص. وبعد كده بس هو الخوف والله لو قامت القيامة والواحد الملك الموت جاله في الفترة دي يقول له أنت كنت بتعمل إيه؟ بس ندعو الله سبحانه وتعالى نقول له إحنا كنا ضمن خطة يعني. الثلاثة التانيين ببتدي أعمل إيه؟ ببتدي أقول كلام وتحفيزات عن الصلاة، وأقول بطريقة غير مباشرة، برمي السجادة، هو أذن المغرب يا أولاد؟ هو مش عارفة مين هيجي يصلي معايا يا جماعة؟ تعالى يا ابن الله يصلح حالك، انزل مع أبوك السند عليك لحد ما تصلي معاه صلاة العشاء الله يكرمك. بقول بطريقة غير مباشرة، بتكلم عن ثوابات الصلاة، برمي، بسجل، بعمل أذان على الموبايل يرن في الخمس صلوات، ده جزء. الفترة الأخيرة بعمل فيها إيه؟ بعمل بقى فيها بتكلم. يا بخت اللي صلى. هيا الى الصلاه، الصلاه نور، الصلاه برهان، وابتدي ما بين كل فتره والتانية. يبقى انا عملت فواصل ما بين كل امر والتاني، المخ استقبل الامر وبكرر، ما بزهقش. هو انت مش هتزهقي يا امي؟ لا مش هزهق. انا فاكره بلال، ربنا يا رب يعني يكرمه، صلي يا بلال، يعني جزوج ينادي على واحد ابن صاحبه يعني، يلا الصلاه الصلاة الصلاة، يقول له خلاص يا عم، من كتر ما هو زهقه في الدنيا. لكن احنا مش عايزين نزهق، احنا عايزين نقول نكرر وما نزهقش. كام؟ 3 سنين، من 7 ل 10 امرهم بالصلاه، من 7 بعد ال10 بقى ببتدي اقول انا هضرب ولا ما اضربش، لكن ما افصلش علاقه وارجع اقول كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها من مقيم الصلاه، اللهم امين. نكمل بقيه الاسئله بتاعتنا. دكتورة هالة، أرجو أن تقرأي كلماتي. حاضر يا دعاء، مش عارفة دعاء إيه، سكن. تمام. توفى عمي يوم الأربع الماضي، فجأة حاسة أني مصدومة، أنا راضية بقضاء الله بس غصب عني قلبي واجعني قوي على فراقه، من فضلك قوليلي ممكن أعمل إيه ينفعه في قبره غير الدعاء والصدقة، ولو أمكن تطلبي من أصدقاء البرنامج المتواجدين في مكة لو حد يقدر يعمل له عمرة. يا حبيبتي، هو وكل الصابرين على المرض لم يتألم ولم يشتكي في يوم. عمي اسمه جمال فيصل سكين، عشان لو حد قبل أنه يعمل له عمرة. طب يا جماعة، احنا بنوجه يعني نداء من دعاء سكين، هي عمها توفاه الله، ولو حد يقدر في مكة يعمل له عمره. هو عامة دلوقتي يعني الفترة بتاعت الحج يعني، فلو حد يقدر يعملها له يبقى جزاهم الله خيرا. انت قلبك واجعك، امر طبيعي، احنا يعني اصعب فراق فراق الفقد، وفقد الاشخاص وخصوصا الناس الجميله اللي كانت في الحياه كده زي النسمه، لا عملت مشاكل ولا بتعمل لحد ولا بصل، لا الناس الهاديه الجميله اللي جت كده زي الريشه وراحت زي الريشه، هوا كده جميل لطيف يعني. طبعا تتصدقوا له وتطلعوا له صدقات وتدعوا له كتير، واهله وعياله يدعوا له كتير، وانت كمان، وان شاء الله ربنا يعني يتقبله وتشوف رؤيه جميله بيه ان هو في افضل حال، اللهم امين. ازاي انتظم في الصلاة؟ احنا لسه مجاوبين على السؤال. دكتورة بعت رسائل على الواتس، قولي دلوقتي عايزة اكلم الدكتورة وهم هيوصلوك بيا ان شاء الله. كيف نربط؟ مش فاكرة، مش عارفة يا موسى نربط ايه بالظبط. طيب ابو جودي بيقول ادعي لزوجتي ربنا يهديها. ربنا يهدي لك زوجتك يا ابو جودي ويجعلها من الصالحات، اللهم امين. خلينا نتفرج على البرنامج، خلينا نتفرج على البرنامج بتاعنا. تهاني بتقول، انا تهاني الجمال بتقول حلمت اني بصلي في الكعبه بس ما كنتش بصلي قدامها، صليت معاهم الظهر. حاضر. طب هو عامه يعني حلو انك شفت الكعبه، يعني رؤيه فيها الكعبه ده شيء طيب. المهم اتجاه القبله ما كنتش بتصلي قدامها، وفي اي اتجاه، ما هو قدامها في كل يعني الدائر ما يدور هو اتجاه الكعبه يعني، بس هي حاجه كويسه. معانا تليفون. طيب تمام. مؤادم من المنيا، سلام عليكم يا مؤادم. مؤادم معانا ولا ايه؟ عليكم السلام. الحمد لله يا دكتوره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا دكتوره. عندي سؤالين بس. اتفضلي. عندي ابن عمي عنده 12 سنه. هو عاند كتير بيشكل في اخواته البنات، ليه اختين بنات. اكبر منه ولا اصغر منه يا مؤادم؟ لا اصغر منه. تمام. اخته اصغر منه ب4 سنين. ولما والدته تقول له اعمل حاجه ما بيعملهاش، بيعاند بخدها كتير. بيعملها بعد فتره طويله، وما بيحبش الدراسه خالص ولا بيحب يروح الكتاب. والده موجود؟ تقول له حاجه تنصحيه، هو دلوقتي بيسمعك هو ووالدته وكده واخواته. انا ما سمعتش، قلتي ايه اخر حاجه؟ بقول لك لما والدته تطلب منه حاجه ما بيرضاش يعملها، بيعاند بخدها كتير. والسؤال الثاني، والده موجود بس استني بس استني، والده موجود؟ والده كان مسافر اديله 3 سنين بس حاليا موجود معي. وعلاقته بوالده عامله ازاي؟ يعني والده بيتكلم معاه بيتفاهم معاه ولا العلاقه متوتره؟ لا لا، علاقته بوالده كويسه جدا. طيب تمام الحمد لله يعني. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني ان انا يا دكتوره بنام كده واحيانا بشوف كوابيس وانا صاحيه. ازاي يعني؟ بس مش عارفه ده لانه بدات اقصر في الصلاه والورد بتاع اليوم ولا ايه؟ انا مش فاهمه ازاي بتشوفي كوابيس وانت صاحيه ازاي؟ وانا لما اجي انام كده بنام واصحى احيانا بشوف كاني شايفه كابوس قدامي كده والعياذ بالله، او حلم اشوفه كده وانا صاحيه كانه حقيقه حاصله قدامي. طب اسمعيني اسمعيني، بالنسبة لسن 12 سنة وعينة دي أمر طبيعي، دي طبيعة المرحلة ومن خصائصها وما نتعملش. إمتى نخاف من العند؟ لو العند وصل للعند المرضي ووصل للتمرد وبقى يخرب على نفسه وعلى الممتلكات وعلى اللي حواليه وعلى المجتمع. لكن العند ممكن يكون شيء إيجابي، ممكن أحط له هدف ويعاند علشان يحققه ويبقى عنده همة. لكن في عدم سماع الكلام وبيضرب إخواته، أنتوا مستغلين طاقته؟ يعني مثلا بيروح مثلا يلعب في رياضة، عنده إنجاز معين، عنده هوايات بيمارسها، ولا قاعد؟ ما هو ده شاب ولد وفي مرحلة نمو ومرحلة كذا، وعايز حد يضرب، مش يضرب، ده هم عايزين يجروا ويهدوا نفسهم وبعدين يجوا يكملوا بقية الهدى في البيت. فاحنا المفروض ان بيبقى فيه مهارات ومواهب ان انا اخلي الاولاد ان هم ما شاء الله يعملوها ويشتركوا فيها. فانا ادعوك ان انتم تخلوه يشترك في موهبة او مهارة معينة او في جيم او في لعبة، بحيث ان يحقق معيار انجاز ويشوف ويطلع الطاقة دي. موضوع البنات، هو مين في البيت بيتعامل مع البنات كده؟ فهو بيشوف زي ما بيشوف في البيت بيتعاملوا بإهانة، وبنات البيت وحريم البيت بتنضرب وبتزعق لها، فأمر طبيعي إن هو بيقلد سلوك الكبار وبيعامل الصغيرين كده. أنا عندي قوانين، أنا كأم عندي قوانين في قلب البيت. القوانين: احترم أختك، ما ينفعش إيدك، أنت ولد ما ينفعش راجل يمد إيده على بنت، ويبقى فيه تعزير ويبقى رد فعل الام كده والاب موجودين. ما ينفعش انك تمد ايدك على البنات، ما ينفعش ان انت تضرب، ما ينفعش تنادي انت يا بت، لها اسم يا ابني تتنادى بيه، قومي اتجري هاتي، لا مش هتقوم، ايه ده؟ لا، وهو شاف حد بيعمل كده فبيحاكي السلوك ولا ايه؟ فانا عندي قوانين كده ثابته في البيت، ما ينفعش حد يهين حد، ما ينفعش حد يكلم حد باسلوب ما فيهوش احترام، حتى لو كبير من فضلك ولو سمحتي والصوت الواطي وناديهم باسمائه، مش انت يالا وانت يا بت والدنيا كده مش ظريفه خالص. ده جزء، ويبقى الاب والام عندهم فيه بينفذ الحاجه، ده امر طبيعي، احنا مقسمين مهام البيت، انت عليك كذا وعليك كذا، اوضتك حاجتك بتاع الشراب اللي مرمي والدنيا اللي متبحتره، لا، في قوانين في البيت. احنا في مركب، والمركب دي فيها كل واحد ماسك مهمه، لو كل واحد ساب المهمه هيعمل هتغرق المركب، وفاهمهم كده. يبقى انا عندي الامور ده ونتفاوض هنعمل ايه. احنا عندنا واحد اتنين، اللي ما التزمش احكموا انتوا على نفسكم واختاروا من عجله الاختيارات ايه الدنيا ممكن تكون ازاي. دي جزئيه مهمه جدا جدا. الجزئيه الثانيه، بشوف كوابيس او بتحلمي او بتشوفي حاجات وحشه، انا عايزاكي تحافظي دايما على وضوءك، تكوني على وضوء، اذكار الصباح والمساء، تقراي البقره، مش تسمعيها، يعني مش تشغلي الشيخ هو اللي يقرا، لا، اقراي البقره بصوتك ومش بعينيكي، بصوتك وصوتك ودنه تسمعك، تمام كده؟ واذكار الصباح والمساء ودايما على وضوء، والصلاه على وقتها، ده الحسن. عندك طبعا انك بترقي نفسك او بتحصني او بتشربي الميه فيها قران، بتقراي عليها ايات الرقيه الشرعيه وبتدي تقولي. لكن الكوابيس والكلام ده بتنفضي السرير، اذكار النوم والدعاءات والحاجات دي. حتى لو في اي شيء، التحصين والبقره والاذكار بيشيل الكلام ده، بيجعل الجسد والبيت والمكان غير امن وغير مكان مؤهل ان يعيش فيه الشياطين او الجن او اي حاجه من الحاجات اللي تبقى مش كويسه او بتجيلك في المنام، تمام؟ بتبقى منافذ انا بسدها، ثغرات في الجسم ببقى بسدها بالبقره والاذكار والوضوء والرقيه الايه؟ الرقيه الشرعيه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. معنا احمد من الفيوم، السلام عليكم يا استاذ احمد. يا ريت تسمعوني من التليفون، وطي التلفزيون عشان اسمع صوتي. اهو الاتصال معانا ولا راح يا جماعه؟ الو، السلام عليكم. الو، ايوه انا سامع حضرتك، اتفضل اتفضل قول، انا سامعاك. طيب من هنا لحد الاتصالات ما تتعادل تاني. الله الله الله، ده انا سامع صدى صوتي جميل جدا ما شاء الله. طيب خلينا ناخد ام اروى، بتقول لو سمحت يا دكتوره اعمل ايه في النكد. طب يعني كنت لسه هشوف المشكله، اعمل ايه في النكد اللي على طول في البيت؟ جوزي دايما متغير معايا، وكمان ما فيش غير التليفون والقهوه والتلفزيون واصحابه، كاني مش موجوده نهائي، واتكلمت معاه كتير ويقول لي انا حياتي كده ومش هتتغير ابدا. طيب يعني خليني خليه يسمع الحلقه بتاعت النهارده يا ام ارو، ايه رايك؟ سمعي الحلقه بتاعت النهارده وقولي له انت دي الحاجات اللي المفروض انك انت تعملها. بس دي اجابه سؤالك على فكره. سمعي الحلقه بتاعت النهارده. معانا اتصال، معانا الهام من حلوان. السلام عليكم يا الهام من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. حضرتك انا عندي مشكلتين. عندك ايه؟ عندي مشكلتين. اتفضلي انا معاكي. حضرتك انا عندي مرات ابني اللي هي اللي هو اصغر من الكبير دي، معاملتها سيئه جدا جدا مع اولادها. ازاي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه يا مدام على طول ضربهم هم صغننين، يعني هم واحد عنده 5 سنين والبنت عندها 7 سنين. بتضربهم؟ بتعاملهم معامله سيئه جدا. فانا مش عارفه اعمل ايه، لدرجه ان هي كانت عايزه تسيب البيت وتمشي بسبب بنتها. انا مش فاهمه، وكتير نكلمها ومش ما اعرفش هي بتعمل كده ليه، انا مش عارفه. وكتير كلمناها وكده، معاملتها سيئه جدا جدا جدا مع عيالها. انا مش عارفه اعمل ايه. تمام، هجاوبك. حاضر يا دكتوره. انا تعبت معاها جدا، ومعايا مراتي الكبير سايبه لي بنتين ومشيت، وطبعا معايا هما بنتين، بنت رايحه سنه 6 وبنت رايحه سنه 8 اعدادي. دول انا عندي 60 سنه من الصغيره. طيب فين باباهم اللي مامتهم سابتهم ومشيت؟ باباهم موجود بس بيشتغل. بس بيشتغل وسايبهم لي. بيشتغل. مفيش اي سبل للصلح انها ترجع تاني؟ لا، ده ما اتجوزت بقى، هي سابتهم واتجوزت. سابتهم خالص يعني. فطبعا انا معايا البنتين ومراعياهم وكل حاجه، ده احنا بقالنا 4 سنين. بس البنت الكبيره تعباني جدا جدا جدا، مش عارفه اعمل معاها ايه. تعبتني ومعاملتها بكل الحوارات بكل لها عمه. ليكي بنات يا مدام الهام؟ لها عمه اخت باباها؟ ليها عمه. عندها عندها بنات؟ بنتك عندها بنات؟ بنتي مش لا ما لا لا ما اتجوزتش لسه. بنتي ما اتجوزتش لسه. انا مش عارفه يا دكتوره اعمل ايه معاها، وانا مش عارفه يعني، تعبتني خالص يعني. طيب مش عارفه والله. بصي حضرتك، انا اتعاملت معاها بكل الطرق يعني. مش عارفه اعمل ايه يعني. هي راحه سنه ثانيه وبتعمل اساليب وحشه قوي قوي قوي يعني. بس انا مش عارفه، وانا مش قادره امشي اصلا، انا ما بقدرش امشي. انا بمشي على اوتاد وعايزه لي رقيبه بالخضار. فطبعا انا عندها عمتها بتشتغل، محدش قاعد، محدش فاضلها. فطبعا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. ما بيروحوش لوالدتهم خالص؟ ما بيروحوش لوالدتهم؟ لا ده لا، هي مش عايزاهم وهم مش عايزين يروحوا لها. هي مش عايزاهم وهم مش عايزين يروحوا لها. طب اسمعين، هعمل ايه بقى؟ مش عارفه. حاضر، اسمعين اسمعين. سؤالك الاولاني، مرات ابنك اللي بتضرب الاولاد سنهم صغير وبتضربهم، يعني 7 سنين و3 سنين سن صغير، واحنا بنقول كده. خليها تسمع حلقاتنا يا مدام الهام. احنا عاملين اكتر من يعني اكتر من 100 وحاجه حلقه خاصه بالتربيه. خليها تسمع الحلقات وتشوف الامهات اللي بيتصلوا علينا وبيعملوا ايه وبيتفننوا مع اولادهم ازاي. تشوف الاولاد الامهات اللي بتخلي اولادها يعني حتى هم يتكلموا، وتبقى تقول لك عندي 2 سنين اعمل معاه ايه، وتبقى حريصه ازاي تحط اساليب التربيه. طبعا احنا ما سمعتش من الام، ممكن تكون ده توصيفك وهي شايفه حاجه تانية خالص، ممكن يكون. بس طبعا ده مش عذر انها تضرب، ما احنا ما فيش ضرب خالص. ضرب ما بيعلمش، بينسوا الموقف والصح والغلط وما بيفتكروش الا الضرب. بينسوا انت كنت بتعملي كده ليه وبتقولي لهم كده ليه، وما بيفتكروش الا الضرب. الضرب مش حل ابدا، الضرب بيهدم وبيكسر وبيعمل اكتر ما بيكون اكتر من من من حتى الكلمه اللي بتتقال، وما بيفتكروش غير الاذى. فحد يقعد مع الام ويكلمها ويفهمها في قصص التربيه، هاتوا لها كتب، خلي ابنك يجيب لها كتب في التربيه، شرايطي، يبعت لها لينكات الحلقات بحيث تسمع وتشوف الامهات. تدخل على جروبات بتاعت الامهات الجميل بتاعت التعليم المنزلي، بيعملوا حاجات تحفه جدا، بيعملوا حاجات انا فرحانه بيهم وكل شويه عماله ادعي لهم، اللهم بارك يعني. فتخش على الجروبات دي وتشوف الامهات بتعمل ايه وبيعملوا لاولادهم ايه، حاجه جميله جدا. ده جزء. وتدعي يعني، انا اعمل ايه؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى حالة وزوجها يبقى معاها داعم ونشوف إيه السبب. نفسيتها تعبانة، زوجها بيعمل لها حاجة، في إيه السبب؟ بس طبعا ده برضو مش مبرر أن أنا أضرب أولاد، دول أولادك حتى منك، وتبقي أنت اللي عايزة تشوفيهم في أفضل حال، مش هطلعهم مرضى نفسيين. الجزء الثاني من سؤالك، البنت ستة ابتدائي وتانية اعدادي وما فيش حد. بص يا بنتي، يعني شوفي اي صحبة، اي صحبة جارة تتأملي فيها الخير، عيالها في نفس السن، حد في المدرسة البنت مثلا كذا، وتتكلمي مع الامهات. معلش ما بقولكيش اجري وراها واعملي لها رقيب والكلام، لازم والدها حتى لو كان بيشتغل. من حسن الحظ ان البنات في الفترة دي بيبقوا محتاجين الاب، ومحتاجين دعم الأب وحنان الأب، وإن هو الأب يقول مش عارفة إيه ويتكلم إزاي ويطبطب عليها وياخدها يخرجها ويعوض النقص اللي موجود في جانب إن الأم سابتهم ومشيت. طيب هي الأم تزوجت، هما متزوجوش 4 سنين، فين دور الأب؟ مطحون وبيشتغل إن شاء الله يوم في الأسبوع، ويبقوا مستنين اليوم بتاع أبي ده للخروج والطبطبة وللدعم، وأنت عندي كذا وعايزة أشوفك في أحسن صور وعايزة أشوفك أحسن البنات، ودايما رافعة راسي. أوعي تكسفيني في يوم. كلام الأب ده بيخلي عند البنت نوع من أنواع التحفيز الغير عادي، وخصوصا في الفترة دي، الفترة بتاعتهم دي بيبقوا محتاجين أم ومش عارفة إيه والكلام ده، تنظف وتعمل وتقول الحاجات الخاصة بالبنات وتعلمها حاجات لكن بيبقوا محتاجين الأب للأمر الداخلي وللقلب وللمشاعر والاحتياج اللي هم بيبقوا عايزينه في الفترة دي، عشان ما تروحش تاخده من ولد بره. فانا عليك بالدعاء وترفقي معاها، دايما البنت بتحب الجد على فكره، بس ترفقي معاها وخلي باباها له دور يعوض الامر ده. معلش هيبقى ضغط زياده عليه، ولكن حسبه لله في اولادك، من كان له 3 بنات فاحسن ربايتهم. قالوا عليه، ما قالش كان له 3 بنات الراجل دون الست، الامر الاثنين وكان له وجاء من النار، او الاثنتين يا رسول الله، قال او اثنتين. فهي الفكره ان انا اجهد لهم وهتعب شويه، بس ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه بعد كده. ادعو الله لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ها معانا موده من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ الحمد لله. انا محبتك جدا. احبك الله يا موده، ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لك يا دكتور عين، قولي. انا سامعاك يا حبيبتي، اتفضلي. كنت بقول لحضرتك، انا اختي الصغيره عندها 4 سنين، هي عصبيه صراحه قوي، مع ان الناس بيزعلني يعني ان هي عصبيه وكده وعنيده كمان. اربع سنين، استني بس يا مواد، 4 سنين وهي عصبيه؟ قولي لي كده شكل العصبيه اللي هي فيه، يعني ايه السمت اللي فيها؟ بس يعني علي صوتك عشان اسمعك. لو هي عايزه حاجه مثلا احنا ما بنعملهاش، تتعصب وتقعد تعيط، نحاول ما نفهملهاش كل حاجه عشان ما تتخذش العياط كوسيل يعني للكارت ده. انت سنك كام سنه الاول يا مواد؟ انت سنك كام سنه؟ انا 12. ما شاء الله. ايوه اضحكي كده، الروح الجميله دي، اتفضلي. ولازم مثلا قبل ما تيجي تخرج هي تعرف تلبس ايه وكده، ولو ما لبستش اللي عايزاه تعيط، ده شيء غلط طبعا، وبتقعد تعيط. طب انا عايزه اسالك سؤال تاني يا موده، انت بتتفرجي على البرنامج بتاعنا؟ 12 سنه بتستفيدي من البرنامج، ولا ماما كانت قاعده فانت جيتي قدرا، ولا ايه؟ لا والله انا بحبك وقاعده اتفرج عليكي. شكرا ليك يا مودة، احنا ان شاء الله هنعمل حلقة فيها انتوا استفدتوا ايه من البرنامج، سواء السن اللي هو من 13 او من 12 لتحت، ان شاء الله بإذن الله. فانت بتسألي تعملي ايه مع اختك؟ بتسألي تعملي ايه مع اختك؟ او ان احنا مثلا نعالج الوظيفة دي ازاي، وان احنا مثلا مش كل طلباتها ننفذها ولا ايه يعني. طيب حاضر حاضر يا حبيبي. بصي اولا انا بحييكي جدا يا مودة على كم العقل الجميل اللي انا شايفاه فيك وحرصك، وان انت طالعه طبعا خلاف بقى التحيه ان انت تتفرجي على البرنامج بتاعنا. احنا فعلا يعني الواحد كان قبل كده يقول السن الصغير او كده بيتفرج علينا، وده اكبر دليل. الحمد لله رب العالمين، ربنا ينفع بيكم. بصي 4 سنين ده امر طبيعي ان هي تقول انا عايزه اعيط على حاجه، ده طبيعي، بيفضلوا لحد 6 سنين يقعدوا يعيطوا. بس البنات اللي بتبقى عيوطه، ودي حقيقه على فكره، وبتبقى عيوطه ومش عارفه ولازقه وعامله ايه وهي صغيره، بتبقى شخصيه تحفه جدا جدا لما تكبر وتعقل، وهي ان شاء الله يعني مرحله وهتروح. لكن صح جدا جدا ان احنا لما تعيط على حاجه ما نعطهاش، مش كل مره، ونجيبها نقعدها. بصي بقى مواده ماما مشغوله كذا وانت ما شاء الله عليك حلو، بتقعديها كده وتقولي لها لما تهدي وبطلي عياط احنا نتكلم ونشوف انت عايزه ايه، وهل ينفع ننفذ الحاجه دي دلوقتي ولا. بتعلميها ايه؟ بعلمها انها تتكلم وتحاول. يا ريت ما والدتك تكون شايفاني دلوقتي وتسمع اللي بقوله لها ده. تعلميها تتكلم، وان طريقه التعامل ما بين الناس مش بالعياط، وان طريقه الكلام واخد الحاجه مش بالزن والعصبيه، لا، في حاجه اسمها لسان وحوار. ليه؟ تطلع لي بنت بعد كده قادره على التحاور، كلامها جميل، بتعرف تتفاهم، مش اي حاجه هو كده ولو ما حصلش انا مش عارفه هعمل ايه وكذا، لا لا لا، بيبقى في حاجه اسمها لغه الحوار. بطلي عياط واحنا نتكلم، عايزه الحاجه دي واحنا نعمل، بس ما تبطلي وما تستجيبوش الا فعلا لما تبطل. طب وطي صوتك، انا معاكي اهو، انا سامعاك بالراحه. هل ينفع تتنفذ الحاجه دلوقتي؟ خلاص اوكي سهله. لكن لو ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تسببوا لها، عشان واحد اتنين تلاته، ممكن مثلا بكره، او ممكن لما يجي ابي نستاذنه، او ممكن مثلا ندي فرصه لامي تعمل كذا، اما دلوقتي لا. تمام؟ فتسببوا لها لا ليه؟ ده لغه الحوار في الفتره دي طالما هي بتستجيب. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفرحكم بيها، ونفرح بيك يا موده، واستمري في الاتصال بينا واتفرجي علينا كمان وكمان. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم ولنا بصلاح الحال. وقت حلقتنا خلص، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات